الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مع كتاب نيل الأظفار ومع باب قراءة الفاتحة في الصلاة، وكنا مررنا بشيء من هذا الباب، وفي حديث عبادة ابن الصامت وهو أبو الوليد أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة وله من المناقب والفضائل رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب. معنى، وهذا الحديث رواه الجماعة، وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وخلصنا إلى أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، ركن في الصلاة. وهناك من يقول بعدم ركنية، وهناك من يفصل في أمر المأموم، لا سيما في الصلاة الجهرية. وأيضا ورد معنا بحث، وهو: هل المراد ركنية الفاتحة مرة واحدة في الصلاة أو في كل ركعة؟ وقول الجماهير بأن قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن، وهذا الذي كنا وقفنا عنده، قال: ويؤيد وجوب الفاتحة في كل ركعة حديث أبي سعيد عند ابن ماجه بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وزيادة وسورة كما قلنا يا إخوة ضعيفة، سواء في الحديث السابق أو في هذا الحديث. قال الحافظ: وإسناده ضعيف. وحديث أبي سعيد أيضا بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. وقلنا مما يحتمله الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة إذا كان المأموم مسبوقا أو ناسيا. يقول: رواه إسماعيل بن سعيد الشاكمجني، قال ابن عبد الهادي في التنقيح: رواه إسماعيل هذا وهو صاحب الإمام أحمد. أنت عندك سعيد اللي هو إسماعيل بن سعيد الجني؟ الظاهر انهم صحفوا، الظاهر انهم صحفوا، لم يخلوه حتى يظهر لنا فيها شيء ان شاء الله. قال: رواه اسماعيل هذا وصاحب الامام احمد. انا اعرف الشالنجي، مش عارف من تلاميذ الامام احمد، من مشاهير تلاميذ الشالنجي. الشالنجي مش عارف انها تصحيح، يخيلني الغالب ظني انها تصحيح، أما الشارنجي فهو التلميذ أحمد صحيح. يقول: من حديث عبادة وأبي سعيد بهذا اللفظ، وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة، يقول الشوكاني رحمه الله: وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم وبين إسرار الإمام وجهره. وسيأتي ماذا؟ الكلام على ذلك لما في خلاف تفصيل وبحث طويل كما قلت لكم، حتى ألف الإمام المبارك فوري كتاب اسمه تحقيق الكلام في قراءة الفاتحة وراء الإمام، تحقيق الكلام في هذا الحجم عشان يبين لك حكم قراءة الفاتحة. أول حاجة: هل هي ركن؟ هل هي واجب؟ هل هي سنة مستحبة؟ ومتى تسقط؟ وهل تجب على المأموم أو لا تجب؟ ويفصل بين السرية والجهرية. والأمر على المأموم بالاتفاق، على المنفرد بالاتفاق يقرأ. سبحان الله، مجلد كذا في هذا الحديث الذي بين الناس، تحقيق الكلام من المتأخرين، من يعني من المتأخرين الذين توسعوا في المسألة، الإمام المبارك فوري صاحب كتاب تحفة الأحوال صفح السنن الترمذي، صفح السنن الترمذي، يقول: ومن جملة المؤيدات لوجوب الفاتحة في كل ركعة مخرجه مالك في الموطأ والترمذي وصححه عن جابر أنه قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. وذهب الحسن البصري والهادي والمؤيد بالله وداود وإسحاق إلى أن الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة وقرآن معها مرة واحدة في أي ركعة أو مفرقة. وقال زيد بن علي والناصر: إن الواجب القراءة في الأوليين، وكذا قال أبو حنيفة، لكن من غير تخصيص للفاتحة كما سلف عنه. وأما الأخريان فلا تتعين القراءة فيهما عندهم، بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح، زاد أبو حنيفة وإن شاء سكت. كل هذا بارك الله فيكم سبق الكلام عليه والترجيح فيه. فاحتج القائلون بوجوب الفاتحة مرة واحدة بالأحاديث المذكورة في الباب، فإن المعنى الحقيقي أصلا يا إخوة أقل ركعات الصلاة ركعة واحدة، الوجه ركعة وهو صلاة، ولا يجزئ من غير قراءة الفاتحة. الراجح من أقوال الجماهير قراءة الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة. قال ويقول هنا: واحتج القائلون بوجوب الفاتحة مرة واحدة بالأحاديث المذكورة في الباب. صحيح حديث الباب جاءت مطلقة، لكن هناك ما يقيدها، جاءت مجملة، هناك ما يفسرها، ونحن نرد المجمل إلى المفسر، والمطلق إلى المقيد، والعام إلى الخصوص، والمتشابه إلى المحكم. قال: وقد عرفت الجواب. يقول: فإن المعنى الحقيقي للصلاة هو جميعها لا بعضه. قد عرفت الجواب عن ذلك. شوف كلام الشوكاني، كلام مؤيد بالأدلة منصور، وقول الجماهير وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. واحتج من قال بوجوبها في الأوليين فقط بما روي عن علي عليه السلام رضي الله عنه أنه قرأ في الأوليين وسبح في الأخريين، ولا صح. وقد اختلف أول شيء كما يقال: ثبت العرش ثم ايه؟ انقص. مفيش ملزمة اعطوها للحاج ابراهيم؟ معاه مش حمد الله، مش معاه رسول الله. طيب. خير ان شاء الله. طيب. بارك الله فيك. قال: وقد اختلف القائلون بتعين الفاتحة في كل ركعة، هل تصح صلاة من نسيها؟ هذه مسألة أخرى. شوف المسألة دي فيها فروع، تحتها فروع كثير. قال: فذهب بالشافعية وأحمد بن حنبل إلى عدم الصحة، والصحيح بارك الله فيكم إذا كان نسيها وهو له إمام معناه فالإمام يحمل عنه، إذا نسيها وإذا كان منفردا فليأتي بركعة، فليأتي بركعة. قال: وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن نسي في ركعة من صلى ركعتين فسدت صلاته، وإن نسيها في ركعة من صلى ثلاثيتان أو رباعيتان فروي عنه أنه يعيدها ولا تجزئه، وروي عنه أنه يسجد سجدتي السهو، وروي عنه أنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو. هذا هو الصحيح، يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو إلا أن يكون مهموما بعد السلام. ومقتضى الشرطية التي نبهناك على صلاحية الأحاديث للدلالة عليها أن الناسي يعيد الصلاة كمن صلى بغير وضوء ناسيا، واختلف هل تجب القراءة بزيادة على الفاتحة أو لا، وسيأتي تحقيقه. والصواب أن على سبيل الاستحباب، ما زاد على الفاتحة على سبيل الاستحباب. الشيخ الجبلي تعلمه قال: وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خباج. رواه أحمد وابن ماجه، قد سبق مثله من حديث أبي هريرة. الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيها عائشة، ومحمد بن إسحاق في مقال مشهور، ولا محمد بن إسحاق صحيح مدلس، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن، بارك الله فيك. وإذا علعنا في حديث توقفنا حتى ننظر ما يعضد ويقوي ويؤيد هذا الحديث. قال: ولكن يشهد صحة حديث أبي هريرة المتقدم الذي أشار إليه المصنف عند الجماعة إلا البخاري بلفظ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وتقدم هنا ذلك أيضا ضبط الخداج وتفسيره. ويشهد له أيضا ما أخرجه البيهقي عن علي المرفوع بلفظ: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. والحديث احتج به الجمهور القائلون بوجوب قراءة الفاتحة فيه، وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه بأن الخداج معناه النقص وهو لا يستلزم البطلان، ورد بأن الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقية إلا أن يأتي دليل وقرينة تصرف من هذا الأصل إلى المراد به الكمال، بارك الله. وقد تقدم الكلام على بقية الأدلة في المسألة. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يخرج فيناديا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. فما زاد كلمة فما زاد يقول في الروايات لا تصح وهي شاذة، والصحيح أن القراءة بعد الفاتحة مستحبة من سنن الصلوات القولية. رواه أحمد وأبو داود. الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن ميمون. قد تقدم أن النسائي قال: ليس بثقة. وأحمد: ما اسم النسائي يا شباب؟ ها يلا يا إخوة. النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي. طيب، أحمد بن شعيب بن بحر، وكان ذكر في ترجمته أنه كان يأكل كل يوم ديكا. من يستطيع منا هذا اليوم؟ حتى لو توفر لنا، ولو توفر لنا حتى لا نستطيع. ما فيش قوة عندنا، ما عادش زي زمان. يا شيخ الناس يأكل، كان زمان أنا أرى الناس يأكلون أكلا سبحان الله، وكان له طعم، الطعام له طعم. يوم ما يستطيع الإنسان اليوم اللي عنده سكر بياكل بحذر، ها؟ واللي عنده ضغط بياكل وبيشرب بحذر، واللي عنده كذا واللي عنده كذا. ولا يا شيخ سبحان الله، انتوا تظنوا زي زمان؟ انا كنت ارى الناس فعلا بياكلون زمان اكلا سبحان الله ورخيص وله طعم ومذاق. اليوم ما عادش هذا المذاق ولا لا الخبز ولا الخبز ولا السمك ولا السمك ولا الفاكهه يا الفاكهه ولا الخضره يا الخضره. ما عادش زي زمان. هذا كلكم تلاحظونها. فكان النسائي رحمه الله يأكل كل يوم ديكا رحمه الله، مات يعني بالرملة في أرض فلسطين، اعتدوا عليه في المسجد، اعتدوا عليه ضربوه حتى ضربوه يعني بين فخذيه حتى مات رحمه الله تعالى. كان من الأئمة الكبار في علم الحديث جرح التعديل والعلل، وكتابه السنن شاهد على هذا رحمه الله تعالى. من الذي فتح؟ الشيعة دول المصريين. الشيعة. الشيعة. عارف القديمين؟ لا. القدم. مش في مصر ده، في لندن ولا في فلسطين. وفي الشام يعني مثلا دول خاتم في الشام. صلى الله عليه وسلم. قال وقد تقدم أن النسائي قال ليس بثقة، وأحمد قال ليس بقوي، وابن علي قال يكتب حديثه في الضعفاء، ولكن يشهد بصحة عند مسلم وابن داود وابن حبان من حديث عبادة بن الصامت بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، وإن كان قد علا البخاري. نعم كما قلت لكم كلمة إيه؟ علك أي كلمة فصاعدا هي كلمة إلا علا البخاري. فأي كتاب يا أخانا معتز؟ جزء آخر القراءة إيه؟ جزء القراءة وراء الإمام مطلوب. البخاري له كتاب كده مستقيم غير الصحيح. جزء القراءة خلف الإمام. والبيهقي له كتاب بنفس العنوان البيهقي، لأن مسألة مهمة جدا الفتحة فألف فيها أجزاء مستقلة. قال يقول وإن كان قد أعلها من من يشيخ الجبل من هو وقفت على الله ما شاء الله في جزء القراءة جزء القراءة خلف الإمام في السنة. يقول كما تقدم ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ أمرنا أن نقرأ أو أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وكلمة ما تيسر برضه معلولة. قال ابن سعيد الناس وإسناده صحيح، ما لا يلزم من قول إسناده صحيح أن يكون سليما من العلة، وكذلك رجال الثقات لا يلزم أن يكون سليما من العلة. وقال الحافظ إسناده صحيح ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد عند ابن مازن بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وصورة. قد تقدم تضعيف الحافظ إيه؟ ها؟ له. من الحافظ؟ يلا شباب ها؟ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين بارك الله فيك. وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة، لكن هناك ما يصرف كحديث ايه يسيء صلاته بارك الله فيه. ولا خلاف في استحباب قراءة الصورة مع الفاتحة، لا خلاف شفت استحباب وهذا هو الراجح، انما الخلاف فيما زاد عن الاستحباب لهذه الصورة بعد الفاتحة. قال مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأولين من كل الصلاة. قال النووي إن ذلك سنة عند جميع العلماء، وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب الصور صحيح ما هو أحمد يقول بلجوب. قال النووي وهو شاذ مردود، وأما الصورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك، مع أن هناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يقرأ بالصورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة. معنى؟ الظهر والعصر على سواء. أيوه. في بعض الأحيان ليس على سبيل الدوام. وكان ربما يجهر بالآية أحيانا. في الظهر والعصر، الصلوات إيه؟ السرية، الصلوات السرية. بارك الله فيك. يجهر ببعض الآيات، يعني مثلا في العصر في الركعة الثالثة قرأ الفاتحة. ويريد أن يقرأ بعد الفاتحة شيء من القرآن مثلا الضحى، يقول والضحى ويسمعها اللي وراه معنا، مش كل الصورة بعد ومش هيجاوبها، يقرأ ببعض يجهر ببعض الآية. وضحت هذه من السنن الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ طيب ربما قرأ بالصورة بعد الفاتحة في الصلاة السرية ها في الثالثة أو الرابعة، وكان يجهر بارك الله فيكم بها يسمع من الآية أحيانا. قال أما الصورة في الركعة الثالثة أو الرابعة فكره ذلك مالك واستحبه إيه الشافعي في قوله ماذا الجديد دون القديم وهو الصحيح بارك الله فيكم. قد ذهب إلى إجابة قرآن مع الفاتحة مالك عمر هو ابن عبد الله وعثمان بن أبي العاص والهادي والقاسم والمؤيد بالله كذا في البحر، وقدره الهادي بثلاث آيات، قال القاسم والمؤيد بالله أو آية طويلة، والظاهر ما ذهب إليه من إجاب شيء من القرآن وأما تقدير بثلاث آيات فلا دليل. ماذا بالشوكاني معروف في هذا؟ والصواب أن القراءة بعد الفاتحة على سبيل الاستحباب. قال وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إلا توهم أنه لا يسمى ما دون ذلك القرآن لعدم إعجاز كما قال المهدي في البحر وهو فاسد. لصدق القرآن على القليل والإيه؟ الكثير. القرآن يطلق على إيه؟ القليل والكثير من هذا التنزيل لأنه جنس وأيضا المراد ما يسمى قرآنا لا ما يسمى معجزا ولا تلازم بينهم. وكذلك التقدير بالآية الطويلة. نعم لو كان حديث أبي سعيد مصرح فيه بذكر السورة صحيحا لكان مفسرا للمبهم في الأحاديث من قوله فما زال وقوله مصعدا. إذا نحن معنا عدة الألفاظ فما زال مصعدا وما تيسر كل هذه روايات شاذة لا تصح ولا كان دالا على وجوب الفاتحة وصورة في كل ركعة ولكنه ضعيف كما عرف. قد عورضت هذه الأحاديث بما في البخاري ومسلم وغيرهما. طيب رجل عجز رفعة عن حفظ الفاتحة فماذا يفعل؟ يقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له تمام بارك الله. وهذا يدلكم يا اخوه على انه ليس هناك في الصلاه موضع للسكوت الا ان تكون ماموما تنصت والا الصلاه كلها ذكر. حتى الانتقال من القيام الى الركوع هذا الانتقال يعمر ايضا بالذكر تكبير معنا. طب الانتقال من الاعتدال الى السجود ايضا يعمر بالتكبير والذكر معنا يا اخوه. قال وقد عرض هذه الاحاديث بما في البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي هريره انه قال في كل اقم الصلاه ايه لذكر. نعم الذكر لكل الصلاه من اول ما تدخل حتى تنتهي تعمرها بالذكر. وكيف بأي ذكر تعمرها؟ بالوارد في الكتاب والسنة كيفية صلوا كما رأيتموني وصلي حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري عن إخوان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسبيح كأنك تراها كأنك تراها. قال احنا قلنا ستة أشياء لمراعاة المتابع. يلا يا معتز ستة أشياء. واحد مراعاة الزمن مراعاة المكان مراعاة الكيفية مراعاة الجنس مراعاة السبب مراعاة العدد ستة. يلا اذكرها لنا مرة. مراعاة الزمن مراعاة المكان مراعاة الكيفية مراعاة السبب مراعاة الجنس مراعاة العدد مراعاة مقدار. تكتبونا كتبتموه يلا ذكرونا بقى. يلا رفع ذكرنا بقى ست مراعاة الزمن مراعاة المكان مراعاة المقدار مراعاة السبب مراعاة الجنس مراعاة الكيفية. كيفية كيف تصلي كيف تحج معنا ومن هذا الطريق. قال كتبت ايش النص؟ يلا بسم الله. المقدار والعدد المقدار والعدد مراعاة الزمان مراعاة المكان والكيفية والجنس والسبب السبب والعدد والعدد أحسن. يعني المكان زي ايه؟ الطواف بالبيت. نعم ما حدش يطوف من خارج البيت. لو طوف من خارج البيت لا تقلق. واحد وقف في الليل عرفة خرج حدود عرفة وقف قال انا وقف هنا خلوا الناس دول الزحام ما فيش داعي للزحام نعمل مشاكل. وقف غير عرف ده بيحصل احيانا. مراعاة المكان يسأل على مراقب وخاف الأمر الكيفية عاوزين مراعاة الكيفية مرة واحدة جت السبعة كده لأم مرة واحدة مراعاة الكيفية الكلام ده كان فوق 96 يعني كان في جهل خفيف يعني مراعاة الكيفية مراعاة الكيفية. واحد أنا شفت رجل بيرمي بحجرة كده وبالحذاء الله بيضرب الشيطان وبالمظلة رفع المظلة ورمها معناه لا الكيفية مهمة. ها بارك الله فيك. طب الزمان الزمان يعني زمان الحج برضو زمان الحج زمان الصلاة زمان الصيام معنا الأضحية لها زمان توقيت إن الصلاة كانت على المؤمنين هذا موقوت بارك الله فيك الجنس ينفع تضحي بالخير الإبل البقر وغيره بهيمة الأنعام من جنس بهيمة الأنعام تمام ما تروحش تقول أنا أضحي مرض من زيك كبير كده رومي كبير ينفعش العقيقة برضه ما ينفعش فيها دي غنم ومن الغنم كمان تنصص على الغنم صحيح الجمهور يقولون يجزي الإبل والبقر في العقيقة لكن الصحيح ماذا الإمام مالك والجماعة عن العقيقة في الغنم المسائل المسائل يعني مش هم حب الزيك رحمة الله تعالى فأنا رأيت أخوة بعض الناس ممكن يأكل كبش بحر كان رأيت أخوة بعض الناس كنا في اليمن وممكن يأكل نصف كبش إلا ما يأكل كبش يأكل نصف كبش الواحد على فكرة الواحد لا في ناس الله أقولها بالقوة أنا كنت أعرف ناس في دمياط ولا أنت عارفين الأيام زمان بلاط العسل الكبير ده يرفعه ما يحطوا إلا بلاط هذه كانت قوة إخوان في الناس فعلا كان فيهم قوة فعلا شيء جوه شيء جوه فعلا يا إخوة كان في الناس قوة والله اليوم يا إخوة بيجي واحد يشيل حاجة هنشيلها ويرجع جنبها ساعة يرتاح احنا بنعمل الحمد لله الحمد لله يا إخوة والله احنا أحسن من غيرنا برضه الحمد لله طيب السبب سبب الفرحة في العيد العيد نفسه لكل عبادة نفسه يقول بارك فيكم أنه قال في كل صلاة يقرأ في فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعنا وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزاء وإن لم تزد أنت على أم القرآن أجزاء وإن زدت فهو خير ولكن الظاهر من السياق أن قوله وإن لم تزد إلى آخره ليس إنما هو مدرج من كلام من؟ من كلام أبي هريرة ولا مما له حكم الرفع فلا حجة فيه وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الشيخين إلا أنه زاد في آخره وسمعته يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قال الحافظ في الفتح وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة ثم قال نعم قوله ما أسمعنا وما أخفى عنا يشعر بأن جميع ما ذكره متوقع من النبي عليه الصلاة والسلام فيكون للجميع حكم الرفع انتهى وهذا الإشعار في غاية الخفاء والعمل ايه العمل بالظاهر لا بالخفاء باعتبار جميع الحديث او جميع الحديث فان صح جمع بينه وبين الاحاديث المصرحه بزياده ما تيسر من القران بحمله على الاستحباب وقد قيل ان المراد بقول فصاعدا دفع دوام حصر الحكم على الفاتحه كذا طرح الله معنى ما قال البخاري في جزء القراءه أن قوله صاعدا نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا قال الحافظ الفتح وادعى ابن حبان العبرة أولا هل هي صحيحة أم لا إذا صحت رحنا نفسرها ونشرح معناها ونبحث فيها إذا لم تصح لا نكلف أنفسنا ولا نتعب أنفسنا قال الحافظ الفتح وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على على الفتح وفي نظر بثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم انتهى باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليهتم به فإذا كبر فكبره وإذا قرأ فأنصته رواه خمس إلا الترمذي وقال مسلم هو صحيح وإذا قرأ فانصته هذه الزيادة يا إخوة لا تصح مع الأولى والشاذة مع معناه، وإن كان رواه الإمام مسلم رحمه الله، لكن معناه صحيح مأخوذ من كتاب الله عز وجل، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الإجماع قائم وحاصل على أن المراد بهذه الآية القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة. ولا بد أنكم تقرؤون هذا البحث، تستحضروا الآية، لأن الآية لها عموم، والحديث حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا عموم، عموم عارض عموما آخر. فننظر أي العمومين قد تطرق إليه التخصيص، عرفتم؟ فوجدنا أن أبا بكر رضي الله عنه دخل وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ في الركوع، فسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ولم يأتي بركعة، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإتيان بإيه؟ بركعة. إذن هذا العموم تطرق له إيه؟ ها؟ تخصيص. فنبقى عموم الآية لأنه أقوى، لم يتطرق إليه إيه؟ تخصيص. ونعمل التخصيص في عموم حديث عبادة بن الصامت. أيضا بارك الله فيكم، حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له إيه؟ قراءة. والصحيح أنه حديث حسن بمجموع الطرق، معنا أيضا من المخصصات، من إيه؟ المخصص. هناك أيضا فانتهى الناس عن القراءة إلى غير ذلك من النصوص، كل هذه تطرقات للعموم الوارد في حديث عبادة بن الصامت، ويسلك لنا عموم الآية، ويكون الراجح على المأمون في الجارية الإنصاب، وهو المذهب القوي، وقد رجحه الشيخ الإسلام بن تيمية. قال لما تعارض هذا العموم مع هذا العموم نظرنا أيهما تطرق له تخصيص، ومن قرأ مع الإمام في الجارية لا حرج عليه، فله سلف في هذا. فكيف يقرأ مع الإمام الفاتحة؟ أحسن الأحوال والهيئات أن الإمام إذا قال الحمد لله قال الحمد لله، يقرأ معه الآية آية، ويسكت في سكتات الإمام. بعض العلماء قال لو أنه سبق الإمام بقراءة الفاتحة لحرج عليه، لو أنه قرأ والإمام مشتغل بقراءة السورة لحرج عليه. كل هذا له فيه سلف، لكن الأحسن الإنصات الجارية والقراءة في السرية. تعالوا بنا ننظر ماذا أراد أن يقول في هذا. يقول زيادة قوله وإذا قرأ فانصتوا، قال أبو داود ليس بإيه؟ ها؟ عندكم وين؟ بمحفوظ، والوهم عندنا من أبي خالد، قال المنذري وفيما قاله نضار، والمنذري معروف بالتساهل، وأبو داود أعلم وأخبر من المنذرين في هذا الباب، وفي فيما قاله نضار. فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حبان، حبان أحمر، أنا أعرف حيان، أنتم عندكم حبان؟ كلكم الباء؟ لا، صواب حيان، سليمان بن حيان أبو خالد، أبو خالد الأحمر معروف، وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلمون بحديثهم في صحيحيهما، ومع هذا فلم يتفرد بهذه الزيادة، بل قد تابعوا عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني مدينة بغداد، أيوه هو تابعه، لكن الأكثرون روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة. فقول إيه؟ الأكثرين الضابطين المتقنين، معنى إخوان؟ ها؟ ظهرت؟ ولا ما ظهرت؟ فلا تنفع هذه المتابعة، ولا يفرح بها، بل قد تابع عليها من؟ أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني نزيل بغداد، قد سمع من ابن عجلان وهو ثقة، وثقه يحيى بن معين ومحمد بن عبد الله المخرمي، هكذا عندكم بكسر الراء، نعرف المخرمي عندكم تشكيل؟ أنا عندي تشكيل بالكسر، لا صوابها المخرمي، نقف هنا إن شاء الله سبحانه الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبك. تفضل. حديث لا تنازعون إلا لأمك هذا آه هناك من العلماء من يضعفه أكرمكم الله يا إخوان. درسنا إن شاء الله بين المغرب والعشاء في مسجد الصحابة يا إخوة الليلة بإذن الله في كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة.